الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 19 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، أخرجه الإمام أحمد والترمذي من طريق قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس، وهذا الحديث إسناده جيد، وصححه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وابن منده قال هو إسناد مشهور ورواته ثقات. وأيضا قال ابن رجب عن هذه الطريق، طريق حنش الصنعاني، قال هي حسنة جيدة. وقال الشيخ عبد الله السعد: الحديث إسناده لا بأس به. قال أيضا: وللخبر أسانيد متعددة يزداد بها قوة. ولا شك أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وألفاظه تشع منها أنوار النبوة. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله بالوقوف عند حدوده، وباتباع أوامره، وباجتناب نواهيه. هاي ثلاثة أشياء من التزمها يصح أن يقال إنه امتثل الأمر احفظ الله. وإذا التزم هذا الأمر احفظ الله، فإنه يجازى بيحفظك، وهذا من الجزاء من جنس العمل، وهذا كثير في شريعة الإسلام أن الجزاء من جنس العمل، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وأيضا في المقابل: نسوا الله فنسيهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الحافظين لحدوده، فقال: والحافظون لحدود الله، في معرض الثناء أو ذكر صفات المؤمنين. وأيضا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة قال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فإذا كان المرء حافظا لحدود الله فإن الله يحفظه، وحفظ الله للعبد يشمل نوعين. النوع الأول حفظه له في دينه، فيثبته على الطريق، ويجنبه الفتن، ويحفظه عند الموت من مزالق وتسلط الشياطين. النوع الثاني هو أن يحفظه في بدنه وفي أهله وفي ماله، فيعافيه ويمنعه من كثير من الأخطار ومن النكبات. والإنسان محتاج في كل زمان إلى حفظ الله سبحانه وتعالى، وخاصة عندما تكثر الأخطار وتكثر أبواب الشرور التي تكون في زمن من الأزمان، فالإنسان بحاجة إلى حفظ الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، أي إذا حفظت حدود الله ورعيت أوامره واتقيته واجتنبت محارمه، فإنك ستجد أن الله معك. ومعية الله للعباد على نوعين: هناك معية عامة تشمل جميع العباد، وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة، قال: وهو معكم أينما كنتم. ومعنى ذلك أنه معكم بعلمه وإحاطته، فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم، ولا يغيب عنه شيء مما نفعل. وأما المعية الخاصة فهي كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومعنى ذلك أن هذه المعية لأوليائه المؤمنين بالنصر والتسديد والحفظ والتمكين. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه الجملة من حققها فقد حقق التوحيد، وهي مطابقة لقول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، لأن سؤال الله الذي هو الدعاء هو العبادة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، من حديث النعمان بن بشير عند الترمذي. وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مطابق لقول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد إياك نستعين. وهذه الآية من سورة الفاتحة هي مما ذكر فيها أهل العلم أنها يعني من أعظم الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنها تجمع معاني القرآن. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يرسخ هذا المعنى، يعني حين قال: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ذكر ما يرسخ هذا المعنى، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الحديث يحتاج إلى يقين حتى يكون المؤمن قويا مستعينا متوكلا، يحتاج إلى يقين وتصديق بهذا الخبر، ثم إذا استغنى عن الناس بالله سبحانه وتعالى كان مؤمنا صادقا قويا لا يضره كثير مما يضر غيره. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.